بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. إن شاء الله عز وجل اليوم نبدأ في دراسة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل ما نبدأ نتكلم في شرح المتن، حبيت أن أنا ألقي الضوء على الفترة التي عاش فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن تيمية رحمه الله عاش في نهايات القرن السابع وبدايات القرن الثامن، يعني عاش حوالي 63 سنة. ممكن واحد يسأل يقول طب ليه؟ لماذا نأخذ التاريخ الفترة أو الحقبة الزمنية التي عاش فيها ابن تيمية؟ الحقيقة إن معرفة الصراعات ومعرفة الحالة الاجتماعية والسياسية والدينية التي تمر بها البلاد في فترة من الفترات يحسن معها التصور الجيد للمسائل. ولذلك نقول إن معرفة الأحداث في فترة زمنية معينة تجعل التصور جيد للمسائل والمباحث التي تدور وتحدث في هذا الزمن. ولذلك مثلا تجد أن العلماء حينما يتكلمون عن المسائل العظيمة يتكلمون معها عن الحالات السياسية التي كانت سببا في انتشار هذه المسألة. فمثلا يعني لو أخذنا مسألة الكلام وفتنة خلق القرآن التي حدثت في عهد الإمام أحمد كما سيأتي بعد ذلك بالتفصيل، حقيقة الذي يطلع على حالة المأمون والخلافات التي كانت تحدث بينه وبين أخيه الأمين، والذي يعلم أن المأمون كان قبل أن يأتي إلى بغداد كان في خراسان، وأنتم تعلمون أن خراسان يعني كثرت فيها المسائل الكلامية وغير ذلك، ثم يعلم أن في عهد المأمون اتسعت الدولة وترجمت كتب الفلاسفة، الذي يعلم هذا يعلم عظم الفتنة التي كان يعيش فيها الإمام أحمد، ولذلك يسهل عليه تصور الكلام الغليظ الذي يقوله الإمام أحمد ويقوله علماء السلف في من يقول بخلق القرآن. ولعل الفترة العصيبة التي كان يعيشها هؤلاء في هذه الفترة تهون عليك هذا الكلام، وإلا فإن كثيرا من المحققين يقول إن من أكبر أسباب شدة الكلام وغلظ الكلام الذي يقوله العلماء في القائلين بخلق القرآن هو نتيجة لهذا العصر الذي كان يحدث فيه هذه الفتنة. وكذلك إذا علمت العصر الذي كان يعيش فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى يسهل عليك معرفة لماذا كان الإمام ابن تيمية رحمه الله بهذه القوة وبهذه الشدة وبهذا البأس، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نفع به البلاد والعباد. فتجد أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يحارب في جبهات كثيرة، يحارب باللسان وبالسنان، يعني كان يجاهد في المعارك الحقيقية، وكذلك كان يجاهد في المعارك الفكرية والعقلية. فإذا علم الإنسان هذه الفترة يسهل معه تصور كيف كانت الحالة الاجتماعية والدينية والسياسية، والتي لا شك ستؤثر على أخلاق الناس وستؤثر على أفكار الناس وعقليات الناس، وهذا بالطبع سيدور على العلماء لأن كل عايش في مجتمع واحد. فلا شك أن المجتمع إذا كان قويا كانت الدولة متماسكة، وإذا كان المجتمع قوي كان الناس عندهم يعني من الفطنة والذكاء الشيء الكثير. أما إذا كان الناس جهال وإذا كانوا فقراء وإذا كانوا محتاجين فلا شك أنه سيكثر فيهم الإيه؟ سيكثر فيهم الهرج والمرج. الإمام ابن تيمية رحمه الله ولد بحران، وحران بلد في شبه الجزيرة العربية بين دمشق وخراسان. يعني لو بسطت الخريطة كده هتلاقي مصر قدامك، وفوق كده في الكورنر، في الكورنر ناحية اليمين كده هتبقى الايه، هتبقى حران في المنطقة اللي هناك دي. سنة 661 هجرية، 661 هجرية، أو يعني في هذه الفترة كانت الأمة الإسلامية تمر بفترات عصيبة، سواء كان الوضع في مصر والشام أو في الأناضول أو في بلاد الأندلس وبلاد المغرب أو في بلاد الحجاز واليمن. فإن شاء الله نلقي الضوء كده فترة سريعة على هذه الفترة. الإمام ابن تيمية رحمه الله احنا قلنا ولد 661 هجرية، وكان هذا العصر في بدايات حكم المماليك لمصر، في بداية حكم المماليك لمصر، والمماليك قامت دولتهم على أنقاض الدولة الايه، الدولة الأيوبية. تمام، ايه اللي حصل؟ اللي حصل بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، أول شيء المماليك ينقسمون إلى قسمين، المماليك البحرية والمماليك البرجية. المماليك البحرية والمماليك الإيه؟ البرجية. المماليك البحرية ملكوا من 648 هجرية ل 792 هجرية، والمماليك البرجية ملكوا من 792 هجرية ل 923 هجرية. تمام، عليكم السلام والبركة. اللي حصل ان هناك حملات صليبية غارت هذه الحملات على بلاد المسلمين، وكان هذا في سنة 489 هجرية، واستمرت الحملات من 489 ل 692. تمام، بدأ المسلمين يردوا على هذه الهجمات، بدأ المسلمين يردوا على هذه الايه، الهجمات الصليبية. وكان من أشهر من وقف أمام الصليبيين دولة الأيوبين، صلاح الدين الأيوبي، وكذلك دولة الايه، دولة المماليك، واللي قضى عليهم يعتبر هم الايه، هم المماليك. كان في هذه الفترة في مصر كان جاء الملك الصالح ده كان يحارب الصليبيين ومات وهو يحارب الصليبيين، خلاص. فلما مات أخفت زوجته شجرة الدر وفاته. تمام، قال مات الملك الصالح ويحارب الصليبيين، فأخفت شجرة الدر خبر وفاته وأدارت البلاد. فلما استتب الأمر، وذلك عن طريق أنها أرسلت إلى ولده توران شاه، كانت شجرة الدر دي من المماليك، وكانت زوجة الملك الصالح أيوب. فلما مات الملك الصالح استدعت شجرة الدر ولده توران شاه حتى هزم الصليبيين. فلما هزم الصليبيين قامت شجرة الدر بقتل مين؟ بقتل توران شاه. ثم تزوجت بعد ذلك عز الدين أيبك. فلما تزوجت عز الدين أيبك، الخليفة العباسي غضب ولم يرضى بهذا الكلام، ولكن شجرة الدر تنازلت لعز الدين أيبك. تمام، ثم قتلت شجرة الدر زوجها، اللي هو مين؟ اللي هو عز الدين أيضا. فلما قتلت زوجها قام عليها المماليك فقتلوها، قام عليها المماليك، المماليك في إيه؟ فقتلوها. فلما قتلت تولى الأمر بعد ذلك نور الدين ابن عز الدين أيبك. تمام، نور الدين ابن عز الدين أيبك. وفي هذه الفترة دخل المغول بغداد ودمروها سنة 656. يبقى الكلام ده كان قبل وفاته، كان قبل ميلاد ابن تيمية بكام؟ بحوالي 5 سنين. إن هو مات ولد 661 وهم دخلوا 656. ونقول كمان شو حكاية المغول. خلاص دخل المغول بغداد ودمروها سنة 656 وساروا نحو الشام. فلما كان الأمر كذلك وكانت الدولة ضعيفة تولى الملك اللي هو مين؟ اللي هو سيف الدين قطز. فلما تولى سيف الدين قطز الأمر قام فقتل المغول وهزمهم في معركة عين جالوت سنة كام؟ 658 هجري. من 656 هجرية كان الأمر في مصر يكاد يكون مستقر للمماليك. من 656 هجرية كان الأمر في مصر يكاد يكون مستقر لمين؟ للمماليك. بس كانت لسه الشام لا تخضع للحكم الايه؟ للحكم المملوكي. فلما كانت 658 هجري، 658 هجري، وهزم سيف الدين قطز المغول في معركة عين جالوت، امتدت سيطرته ووصل الأمر إلى أنه أدخل الشام في إيه؟ أدخل الشام في حوزة المماليك سنة كام؟ 658. وفي هذا العام مات قطز وتولى الظاهر بيبرس. وإحنا عندنا 2 بيبرس عاصرهم ابن تيمية رحمه الله، منهم واحد كويس اللي هو الظاهر بيبرس البندقداري، ده مسك 658 هجري. وفي واحد تاني بقى في آخر حياة ابن تيمية في في في في السبعميات اسمه ركن الدين بيبرس الجاشنكير. يبقى احنا عندنا كم بيبرس؟ عندنا 2. عندنا الظاهر، الظاهر بيبرس ده اللي هو بعد قطز على طول، وده كان له جهود عظيمة في حرب الايه؟ في حرب الصليبيين وقتلهم الى اخره. وعندنا واحد تاني اسمه ركن الدين بيبرس الجاشنكير، وده اللي كان بايه؟ وده اللي كان بيقلبه ابن مخلوف المالكي على مين؟ على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ثم تولى الظاهر بيبرس 658. فاستقدم احمد ابن الخليفه العباسي الظاهر الى القاهره فبايعه ولقبه بالمستنصر. لما الخلافه العباسيه، لما الخلافه العباسيه سقطت على يد المغول في 656 هجرية، مات الخليفة اللي كان اسمه ليه؟ اللي هو المستعصم، والمغول قتلوه. فأراد الظاهر بيبرس أن يطفي شرعية على مملكته، فالشرعية ما هجيش إلا بإيه؟ ما هجيش إلا بالخليفة. فنادى على أحمد ابن الخليفة الظاهر وبايعه على الخلافة، فصارت الخلافة العباسية خلافة إيه؟ خلافة صورية، وإن كان الأمر كله في يد من؟ في يد الظاهر بيبرس. فضل الأمر مع المماليك لغاية 923، و923 هي نهاية فترة المماليك الإيه؟ المماليك البرجية. والمماليك البحرية اجوا، وبعدهم اجوا المماليك الايه؟ البرجية. دولت عشان كانوا قاعدين في جزيرة، المماليك البحرية اسمهم مماليك بحرية لانهم قاعدين في جزيرة، والتانيين مماليك برجية لانه كانوا عايشين في ايه؟ كانوا عايشين في ابراج. خلاص 923 هجرية قامت الخلافة العثمانية، وكانت قبل ذلك عبارة عن سلاطين، لأن كان الخليفة العباسي خليفة صوري، وإن كان يتوارد على الحكم الحقيقي هم مين؟ هم المماليك. في 923 قام سليم الأول بإزاحة عمل سليم الأول عمل معركتين مهمتين في حياته، وهم دولة اللي وطدوا ملكه وأسسوا الدولة الإيه؟ الدولة العثمانية. المعركة الأولى هي معركة مرج دابق بحلب، وانتصر فيها على المماليك بقيادة قنصوة الغوري. والمعركة الثانية معركة الريديانية، انتصر فيها ودي كانت بالقرب من القاهرة، انتصر فيها على طومان باي. لما انتصر على طومان باي، طومان باي كان آخر مين؟ آخر ملك في المماليك. وقامت بعد ذلك الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية يعني يعتبر فيها اثنين خلفاء هم أقوى الخلفاء الذين أتوا في الخلافة. وإن كان قبل الخلافة كان في إيه؟ كان في السلطان العثماني، كان في السلطان العثماني أو أول واحد أرطغرل، وبعد أرطغرل إجا مين؟ إجا عثمان، وعثمان يعتبر هو المؤسس الأول للإيه؟ للدولة. كل دولة يعتبر سلاطين، إنما اللي أقام الخلافة مين؟ سليم الأول، وأتى بعد سليم الأول سليمان القانون. خلاص، يبقى دي بالنسبة لدولة المماليك التي كان يعاصرها ابن تيمية رحمه الله. قال هنا: أما في مصر والشام، في عصر ابن تيمية، أما في مصر وبلاد الشام كانت تحت حكم الدولة المملوكية، حيث عاصر ابن تيمية في بداية حياته وأول شباب السلطان بيبرس اللي هو الظاهر أقوى سلاطين المماليك وأحسنهم سيرة، والذي أحيا الخلافة العباسية في القاهرة بعد سقوطها في بغداد. طيب سقوط بغداد، المغول كان في واحد كده اسمه لا أقول لك اللي في المغول اللي هو جنكيز خان. جنكيز خان ده ما كانش اسمه جنكيز خان، كان اسمه تيموجين. اسمه ايه؟ اسمه تيموجين. تيموجين ده أثارته قبيلة من قبائل المغول، وقبائل المغول للمغول دول كانوا قبائل كتير متفرقين وليسوا مجتمعين. فتيموجين ده أثارته قبيلة اسمها قبيلة الميمان أو النيمان. فلما أثارته حطت له طوق خشب في رقبته، وكان بيتعذب جدا جدا من الطوق الخشب ده. فأخذ في نفسه قرار إن هو يحارب القبيلة اللي أثارته دي، وإن هو يوحد المغول كلهم تحت إيه؟ تحت إمرته. وبالفعل لما كبر فر من هذه القبيلة وكون جيشا صغيرا، ثم بدأ يغير على الإيه؟ على القبائل المجاورة. فكل ما يكسب قبيلة تخش في طوعه، يكسب التانية تخش في طوعه، يكسب واحدة قوية تقوم القوية اللي جنبها خايفة منها، يوم داخلين معها. فلما وحد المغول لقبوه بجنكيز خان. جنكيز خان يعني أقوى الملوك أو الملك القوي. جنكيز خان فضل، طبعا جنكيز خان دول كانوا يتدينون بديانات وثنية، وكانوا يتدينون بالديانة الشامانية. والديانة الشامانية ديت من اعتقادها ان كل ما يقتلهم في الحروب اكتر، كل ما يتقوون بارواح الميتين. فانا عايز اقول لك ان هم كثرة قتلهم وكثرة إبادتهم لخصومهم في الحروب مش لأنهم بس بيحبوا إرقة الدم وإنهم همجيين ووحشيين، لا، ده هم كذلك يتدينون بهذه الديانة، وكان عندهم الشعوذة والسحر والكلام ده، وإن أنت كل ما تقتل من أعدائك أكتر كل ما تتقرب إلى الرب. فهم يقتلون أصلا إيه؟ يقتلون أصلا تدينا، وما بيتقربوا لمعبودين بهذا القتل. تمام، بدأ جنكيز خان يتشعب في البلاد، وكان بينه وبين الدولة الإسلامية بعض الايه مش مناوشات، بعض المعاملات التجارية. وكان عقد بينهم وبين بعض، يعني جنكيز خان كان عقد مع المسلمين معاهدات التبادل السلمي للايه، التبادل السلمي للتجارة. ففي مرة من المرات كانوا بعتين تجارة من ناحية المشرق الإسلامي، فقام أمير بالتعدي على هذه القافلة، فلما تعدى على هذه القافلة وقتل من فيها وأخذ أموالهم، أقسم جنكيز خان أن يبيد إيه؟ أن يبيد المسلمين على بكرة أبي. قال والله ما أنتم قتلتوا القافلة بتاعتي بقى أنا هوريكم. وبدأ الزحف المغولي في إبادة الإيه؟ في إبادة بلاد المسلمين، حتى وصلوا إلى حدود بغداد. بغداد كان فيها الخليفة المستعصم. الخليفة المستعصم كان رجل كويس وكان رجل طيب وكل حاجة، بس ما كانلوش في الإيه؟ ما كانلوش يعني في إدارة البلد كما ينبغي. ومن سيئات هذا الخليفة اللي هو المستعصم أنه ولى وزيرا شيعيا، هو مين؟ لا، ابن العلقمي. هو مين ابن العلقمي؟ ابن العلقمي ده كان شيعي، وكان السنة بينهم وبين الشيعة ايه؟ مناوشات. ففي مرة من المرات أهل السنة أغاروا على قوم من الشيعة هم أقرباء لمين؟ لابن العلقمي. فأوقع المسلمون بهؤلاء الشيعة موقعة عظيمة وكادوهم مكيدة عظيمة. فمن الغضب؟ الغضب ابن العلقمي، قال طب والله هوريكم. فعمل ايه؟ فبدأ، لا هو هرس المغول بعد كده، بس بدأ يضعف الدولة اول، بدأ يسرح الجنود. يقول الخليفة يا عم خلي الجيام، انت لسه هتقعد تدفع مصاريف للجند؟ بدل ما انت عندك 100,000 خليهم 80 بس ويروح للجند. يا عم انت ما رحتش لزمان لمراتك والعيالك؟ روح ايه، روح روع على نفسك وشبرق على فؤادك. فبدأ يسرح الايه، بدأ يسرح الجند، مما ترتب عليه ان الخليفة ما عادش عنده ايه، ما عادش عنده جيش يحميه. ثم بعد ذلك بدأ في مراسلات، بدأ في مراسلات المغول، حتى قدم المغول وأنهوا الخلافة الايه، الخلافة العباسية. مما يحسن ذكره هنا إن ابن العلقمي هذا طبعا المغول كانوا يمنونه بالإيه؟ يمنونه بالشرف بقى، وانت هتبقى ده، انت هتبقى انت الملك، ده احنا هنخليك، ده احنا هنخليك الرأس الكبيرة والأبهة. في مرة من المرات بعد ما المغول دخلوا بغداد وانتصروا على المسلمين، المغول كانوا عاملين حرس خاص لابن العلقمي ما يشمش نفسه إلا ما الحرس إيه؟ إلا ما الحرس معاه، يروح يمين معاه يروح شمال وراه، مش سايبينه على راحته. فإيه اللي حصل؟ في مرة من المرات وهو ماشي قابلته امرأة وقالت له لقد كان العباسيون يعاملونك أحسن من هذا، أنت اللي عملت في نفسك ده، يعني أنت كنت بتضيع العباسيين وبتضيع الخلافة وتفتح الباب للمغول عشان خطر يحصل لك كده، ده أنت كنت الأول كنت إيه؟ كنت 10/10. قال المؤرخون فدخل في بيتي فلم يخرج حتى مات من الغيظ ومن الإيه؟ من الغيظ ومن الكمد. المغول لما أسقطوا الخلافة العباسية ما قضوش على المسلمين، ما قضوش على المسلمين، أسقطوها في بغداد تمام، ولكن كانت مصر زي ما قلنا في الفترة دي إيه؟ مع المماليك. فلما سمع المماليك بذلك أعدوا العدة وجهزوا العتاد حتى وصلوا إلى عين جالوت. وعين جالوت ده مكان فين يا عم الحاج؟ مكان في الشام، في قريب من نابلس في فلسطين. فهزموهم في معركة عين جالوت. قال هنا وواصل مطاردة التتار اللي هو الظاهر ببرز، وواصل مطاردة التتار في بلاد الشام والعراق، كما أفلح في دحر الصليبيين واسترجاع معظم ما احتلوه حتى كانت وفاته 676 هجري. وبعد الظاهر ببرص بدأت الدولة بقى في الايه في الضعف، حتى ان يعني الملوك الذين يعدون أقوياء في دولة المماليك يعدون على الأصابع، بالذات المماليك البحرية، فلا يذكر من الأقوياء منهم إلا سيف قطز والظاهر ببرص والمنصور بن قلاوون والناصر بن قلاوون. وكانت فترة المماليك في العهد الفترة دوت اللي عاش فيها ابن تيمية رحمه الله، كان فترة فيها يعني ممكن تلاقي خليفة ما يعيش إلا أسبوعين بس، والناصر بن قلاوون إجا الحكم ثلاث مرات، مسك وبعد كده شالوه وبعد كده رجع تاني، بعد ما رجع تاني اعتزل، وبعد ما اعتزل رجع تاني فضل ماسك لغاية ما ابن تيمية رحمه الله تعالى مات. تمام، يبقى يعتبر ابن تيمية اجا في عهد الظاهر ببرص ومات في عهد مين؟ الناصر ابن قلاوون. والنصر ابن قلاوون ده هو بقى اللي لما رجع قرب ابن تيمية، لان زي ما احنا ناخد في ترجمة ابن تيمية ان المحنة بتاعت ابن تيمية كانت في عهد مين؟ ركن الدين. ركن الدين كان مبهدل ابن تيمية، فلما عاد الناصر ابن قلاوون مرة ثانية، فقال لك لما عاد ايه وكان مسافر يعني ورجع، لا يعني لما تولى الخلافة ايه، لان هو مسك ثلاث مرات. تمام، يبقى ده كان في مصر والشام. قال في بلاد الشرق الإسلامي في العراق وإيران وبلاد ما وراء النهر بخارى وسمرقند وغيرها كان تحت حكم التتار، حتى من دخل في الإسلام بعد ذلك من التتار تمذهبوا بالمذهب الشيعي، وكان قازان ملك التتار في فترة من الفترات تمذهب بالمذهب الشيعي. فأنت متخيل الشرق الإسلامي كله ناحية بقى خراسان وسمرقند وبخارة والحتة اللي هي بعد العراق وانطلاح بقى وإيران والحتة دي كل دوت متمركز تحت حكم التتار، ولما أسلموا دخلوا في مذهب الشيعة. فلك بقى أن أنت تتخيل المناوشات اللي بين المسلمين في المشرق في الشام ومصر والحتت دي وبين جيرانهم اللي في ايه اللي الناحيه الثانيه بقى بتاعت بخارى وسمرقند وكده وبلادنا ورانا. فايه اللي حصل فيها بقى؟ اللي حصل فيها المناوشات الكثيره بين السنه والايه والشيع. ولذلك يناسب جدا ان ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد على مين؟ يرد على الشيعة. فلما تعرف هو ليه موقف الدنيا وما بيقعدهاش ويألف كتاب ضخم اللي هو منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة الايه القدرية، تعرف ان هو بيحارب جبهة كاملة الشيعة مسيطرين فيها على بلاد كثيرة جدا جدا جدا بقى، فارس وإيران وسمرقند وبخارة وخراسان اللي كان فيها المأمون والحتت دي. فلما تعلم هذا تعلم الراجل لماذا يؤلف مثل هذا الكتاب. وكان طبعا في مصر قبلها، كان في مصر قبلها الفاطميين اللي قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي في الدولة الأيوبية، مظبوط ولا مش مظبوط، اللي هي الدولة العبيدية الفاطمية. قال الشرق الإسلامي في العراق وإيران وبلاد ما وراء النهر وبخارى وسمرقند وغيرها كان تحت حكم التتار الذين غزوا العالم الإسلامي ودمروا الدول الإسلامية في الشرق الإسلامي كالدولة الغزنوية ثم الدولة العباسية، حيث سقطت بغداد في أيديهم سنة 656 وتم إسقاط الخلافة العباسية وتدمير بغداد. قال وحصل هذا قبل ولادة ابن تيمية ببضع سنوات، انه تولد 661 والكلام ده كان في 656، يعني حوالي كم سنة؟ حوالي 5 سنين. بعد ما سيطر المغول على الخلافة العباسية بدأوا ينتشروا فين؟ ينتشروا في البلاد، فانتشروا في بلاد العراق وبلاد الشام ودمروا منها الموصل وحلب ومردين وحماة وحمص، وأرادوا التوجه نحو مصر، فوقف لهم من الظاهر بيبرس، وانتصر عليهم في الملك قطز، وانتصر عليهم في أنجلوس 658. بعد ذلك بفترة من الفترات قال هنا أعلن السلطان المغولي قازان إسلامه، وكان برضو بيحارب مين؟ بيحارب المسلمين. قال أعلن إسلامه وتمذهب بالمذهب الشيعي، تمام، فاحتل بلاد الشام سنة 699. يعني في 699 من 661 يعني حوالي كام؟ حوالي 39 سنة. يعني كان ابن تيمية في الوقت اللي عنده حوالي 39 سنة، حيث استولى على حلب اللي هو مين؟ اللي هو قازان، وهزم جيش المماليك في معركة وادي الخزندار قرب حمص بالتعاون مع بعض أمراء المماليك، وحاصر دمشق واحتلها باستثناء القلعة التي ساهم ابن تيمية في تشجيع قائدها على عدم تسليمه. يبقى كان بيحارب في أرض المعركة هو، واحتل الأغوار والقدس ووصل إلى غزة. قال كما أدى الغزو المغولي خاصة بعد تحولهم إلى الإسلام، بعدما دخلوا في الإسلام، إلى تعميق الخلاف الطائفي بين المسلمين، حيث تمذهبوا بالمذهب الشيعي في عصر سلطانهم قازان. يبقى ده كان من أكبر الأسباب التي تحدث الفجوة بين السنة والإيه؟ السنة والشيعة. في النص الثاني من الأحداث تجد أن هذه الفترة كانت مليئة بالحروب الإيه؟ بالحروب الصليبية، وكان في أواخر الدولة العباسية الحروب الصليبية بين المسلمين والنصارى في الأول كانت بينهم وبين الدولة البيزنطية اللي هي أرض الروم، فارس كده والروم فوق، تمام، فكانوا بيحاربوا اللي جنبهم من الإيه؟ من البيزنطيين. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النصارى والمسيحيين اللي كانوا في أوروبا، أوروبا دي بقى فين في الخريطة؟ على إيدك الشمال فوق، فوق إيه؟ شفت المغرب والجزائر وتونس والحتت دي، فوقها بقى كده على طول فرنسا بقى والبرتغال أخد بالك، اللي هم بيخضعوا لبابا مين؟ لبابا الفاتيكان في في في في في إيطاليا بروما، أو في روما بإيطاليا على حسب ما أنتوا عايزين بقى. خلاص، اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن كان الصراع الإسلامي المسيحي ما كانش بنفس القوة في الحملات الصليبية، تمام؟ ليه؟ هقول لك السلي اللي بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. السلاجقة انتصروا على الروم البيزنطيين في معركة مهمة جدا جدا اسمها معركة ملاذ كارد، اسمها معركة ملاذ كارد. ملاذ كارد دي كانت نقطة تحول في الحياة الإسلامية والسياسية بشكل عام. ملاذ كارد كانت 463 هجري، كانت 463 هجري، تمام. احنا قلنا الحملات الصليبية كانت كام؟ كانت 489 هجري. لما السلاجقة انتصروا على الروم البيزنطيين في معركة ملاذ كارد، كانت هذه المعركة من أقوى الأسباب التي جعلت النصارى في أوروبا يغيرون على بلاد المسلمين، انتقاما لما حصل لإخوانهم النصارى على يد السلاجقة في ملاذ كارد، وكذلك بسبب إيه؟ بسبب إرادة الحصول على خيرات البلاد الإسلامية والفتنة الطائفية إلى آخره. فحصلت الحروب الصليبية. فكانت العلاقة بين المسلمين والنصارى إيه؟ متوترة. ولذلك يحارب ابن تيمية كذلك في هذا الباب، فيؤلف كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فلما تعرف انت الحالة السياسية اللي كانت حاصلة والحروب الصليبية التي كانت في هذه الفترة، تعلم كيف ان ابن تيمية رحمه الله تعالى عايش في المجتمع، مهوش مثلا مع الشعة كده وخلاص ويألف لهم كتاب، لا، ولما يحصل خلاف بين المسلمين وبين النصارى كذلك يؤلف ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب. تمام. لما السلاجقة انتصروا على الروم البيزنطيين في ملاذ كارت، انزاحوا في بلاد الأناضول. الأناضول دي اللي هي تركيا الوقتي. تمام. فلما انزاحوا في بلاد الأناضول كونوا لهم إمارات ومقاطعات، منها مقاطعة سلاجقة الروم. وبعد ضعف السلاجقة وانقسامهم أتت بعدهم دولة الخوارزميين، وكانت لهم علاقة مع أرطغرل ابن سليمان شاه كما سيأتي بعد قليل. قال هنا: العثمانيون من قبائل الغز التركمانية في بلاد تركستان، هاجر سليمان شاه إلى الروم ثم الشام ثم العراق، فلما أراد أن يعود إلى بلاده مرة ثانية وهو في الطريق غرق، فلما غرق انقسم القوم اللي كانوا معه، كان حوالي 400 أسرة، انقسموا القسمين، قسم منهم رجع لدياره والقسم الثاني راح فين؟ راح الأناضول. من القسم اللي راح الأناضول أرطغرل ابن سليمان شاه، فبدأ ان هو يتصدى للمغول ويساعد السلطان علاء الدين. تمام؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ معايا؟ فايه اللي حصل؟ بدأ السلطان علاء الدين ان هو يعطي له بعض المقاطعات التي تساعده في دولته، والراجل واقف معاه، فقال له: خلاص انا هدي لك مكان تحكمه، بس لما تيجي تتوسع في مملكتك تتوسع على حساب مين؟ تتوسع على حساب البيزنطيين. فبدا أرطغرل يتوسع في مملكته على حساب البيزنطيين. قال: واثناء العوده غرق في نهر الفرات، فتفرقت قبيلته، قسم عاد الى بلده، وقسم بقياده أرطغرل ابن سليمان شاه الى الأناضول، وكانت المنطقة تحت حكم السلطان علاء الدين. فساعده أرطغرل في صد البيزنطيين، فكافأه بأن أعطاه مقاطعة على حدود الروم، وترك له التوسع جهة البيزنطيين. تمام. توفي أرطغرل 687 هجرية، يعني فين؟ في حياة ابن تيمية. وخلفه ابنه عثمان المؤسس للدولة. يبقى في هذه الفترة كانت بداية حكم مين؟ بداية حكم عثمان في ناحية ايه؟ ناحية الأناضول. في المغرب الإسلامي كانت نهايات دولة الموحدين وبدايات المرينيين. احنا عارفين ان الاندلس فتح على يد عبد الرحمن الداخل، وعبد الرحمن الداخل فضل حروب وما عرفش ايه وبتاع، المهم لغاية في فترة من الفترات انهزم المسلمون في بعض المعارك، فبدأ الحكم الاموي اللي هم تبع عبد الرحمن صقر قريش اللي عبد الرحمن الداخل، بدأ الحكم الأموي يخف، وبدأ فترة في الأندلس اسمها فترة ملوك الطوائف. ملوك الطوائف عبارة عن كل أمير في بلد معين قال: يا عم من خلها دولة. فبدأ في غرناطة دولة، وفي إشبيلية دولة، وفي كذا دولة، في قرطبة دولة، فبدأ التشتت والتجرزم، عشان كده سموا بملوك الطوائف. ملوك الطوائف فضلوا موجودين لغاية ما المعتمد ابن عباد اللي هو الحاكم بتاع إشبيلية استعان بيوسف ابن تشفين. ويوسف ابن تشفين كانت كان دولة المرابطين اللي فين اللي كانت في المغرب. فقدم يوسف ابن تشفين، ركز معي الله يبارك فيك، قدم يوسف ابن تشفين وساعد المعتمد ابن عباد وانتصرهم على الصليبيين بقيادة ألفونسو في معركة الزلاقة. فلما انتصر يوسف ابن تشفين أصبحت الأندلس بعد أن كانت ملوك الطوائف أصبحت إيه؟ أصبحت تبع دولة المرابطين. فضل المرابطين شوية وبتاع، المهم حكمهم ضعف، فأمت جاي دولة مين؟ أمت جاي دولة الموحدين. تمام؟ الموحدين بدأت بابن تومرت، وكان ابن تومرت شديد وادعى أنه إيه؟ أنه المهدي المنتظر. تمام؟ المرابطين في معركتين مهمتين في حياة المرابطين، معركة الأرك ودي اللي انتصر فيها الايه اللي انتصر فيها المسلمون فسادت لهم الدولة. ثم بعد انتصار المسلمين في الأرك 591 هجرية هزموا في معركة اسمها معركة العقاب. فلما هزمت الدولة الموحدين في معركة العقاب 609 هجرية بدأ أمرهم يضعف. فلما بدأ أمرهم يضعف بدأت الدولة المرينية هي التي تسيطر على بلاد المغرب والأندلس والمنطقة اللي هي بتبقى على ذلك الشمال كده في الخريطة فوق. في الفترة اللي تولد مين؟ ابن تيمية، لأن المرينية مسكت من 642 ل 869، يعني مسكت قبل ميلاد ابن تيمية بحوالي كم سنة؟ بحوالي 20 سنة، وفضلت لبعد وفاته رحمه الله تعالى. خلاص، يبقى ده بالنسبة لبلاد الايه؟ لبلاد المغرب الإسلام. قال هنا الغرب الإسلامي في شمال إفريقيا، وكان يعيش حالة شديدة من الصراع والقتال الداخلي بين دولة الموحدين الذين كانوا في أواخر عهدهم ودولة المرينيين، والتي انتهت بسقوط دولة الموحدين، وكانوا يستعينون بالنصارى على بعضهم، وكان أمراؤهم يتقربون إلى الأمراء الأسبان، ووصل بهم الحال أن النصارى قد بدأوا بمهاجمة المغرب 662 هجرية، وكان الغلاء فاشيا بسبب الحروب المتواصلة، حتى أنهم في بعض المناطق المحاصرة كانوا يأكلون الكلاب والهررة والميتة ويبيعونها بأثمان عالية، وكان بعض الناس يدعي النبوة، وانتشرت الخرافات حتى أنهم كانوا يتناقلون الخرافات والقصص، ويقول لك في تنين ظهر ما عرفش ايه، واللي ياخد ما عرفش ايه يحصل له ايه. يعني بدأت الخرافات والبدع تنتشر، وبدأ الجمهور من الناس يتأثر بها، وبدأت المعتقدات الصوفية والشركية في الانتشار والظهور، لأن الجهل والفقر يساعد على نشر مثل هذه العقائد الايه؟ مثل هذه العقائد الباطلة. وكذلك مما ساعد في ذلك ركن الدين اللي هو البيبرس الجاشنكير، كان بيحب ابن عربي. لا، ابن العربي هو اللي مالكي، الثاني ابن عربي اللي هو الصوفي او الفلسفي اللي هو يعني الايه اللي عليه الاعتراضات في عقيدته. تمام؟ فلما انتشر الجهل وانتشر الشرك والنذر للقبور والطواف بالقبور والمسائل بقى بتاعت الاستغاثة والكلام ده، بدأ من يدينون بهذه الديانة يؤلبون السلطان على ابن تيمية. وكان ركن الدين الجشنكير ده بيحب مين؟ بيحب ابن عربي. فبدأ بقى الناس ايه اللي هم بقى العلماء السلطة، بلاش نقول علماء السوء لأن ربنا بقى يعني يتولاهم، احنا منتكلمش في حق أحد، احنا بنحكي أحداث فقط، أما حسابهم على الله. وابن تيمية ذات نفسه ايه، وابن تيمية ذات نفسه سامحهم يعني. المهم بدأ ان هو بالذات القاضي ابن مخلوف المالكي يقلب السلطان على مين؟ على ابن تيمية رحمه الله. طيب ابن تيمية ما يجيبش حاجة من عنده، هو رأى البدع ورأى الخرافات ورأى المنكرات تشتد في الظهور، فبدأ يرد بقى على مين؟ الرد على البكري، غاية وسيلة في التوسل والوسيلة. بدأ بقى يتكلم عن الصوفية، تمام، بدأ يتكلم عن بدع القبور، بدأ يتكلم عن الاستغاثة، بدأ يتكلم عن الشرك، وكذلك الإرجاء كان كان كان ظهر، فبدأ يتكلم عن الإيمان وإن الإيمان قول وعمل وإن الظاهر والباطن والحاجات دي. فكل هذا، كل هذه الأحداث تجعل همة ابن تيمية رحمه الله تعالى تستثار، فيخرج لنا هذا الكم الهائل من التآليف والمصنفات. فما تجيش تقول لي بقى ده أصل كان شديد، ده أصل كان الموضوع ما كانش مثال اللي هو بيعمله. أيوة عم الحاج، أنت لو كنت شايف العصر اللي هو كان عايش فيه عامل إزاي، تقول أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة ابن تيمية رحمه الله رحمه الله. الناس عامل حاجة بتاكل الكلاب وبتاكل الهررة وبتاكل الميتة، وكان الأمر في مصر الصوفية وعبادة القبور وفي الشام وفي فلسطين والحتت دي كلها كانت ايه، كانت نجت وامتلأت بهؤلاء الصوفية وبهذه الشركيات، زي برضو ما حصل مع مين، ما حصل مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما هو انت قبل ما تقرأ كتب العقدية للشيخ محمد بن عبد الوهاب بدك تلقي نظرة على الحالة السياسية والحالة التاريخية والحالة الدينية التي كان يعيش فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالحالة السياسية كانت في زمن ابن تيمية زي ما انت شايف كده. طب والبلاد المغرب، بلاد الحجاز والمدينة كانت شغالة كده، وقع تحت حكم أفراد مستقلين، هم في الحقيقة مستقلين بالحكم كده، كل واحد يحكم شوية وده يحكم شوية وبتاع، وإن كانوا ينتسبون في الظاهر للخلافة الإيه، للخلافة العباسية. الخلافة العباسية وقعت صراحة لما انتصر سليمان الأول على طومان باي، وده كان سنة 923. فتنازل الخليفة العباسي اللي هو كان خليفة في الظاهر إلى سليمان، إلى سليم الأول، فأصبح سليم الأول إيه؟ خليفة، وقامت الخلافة العثمانية من هذا العهد. إنما اللي قبل كده كانوا إيه؟ اللي قبل كده كانوا سلاطين. الحالة الاجتماعية زي ما انت شايف كده، الفقر والجهل وانتشار البدع وانتشار الشركيات والخرافات. الحالة الدينية، الحالة الدينية وحالة العلماء كان في ازدهار، وكان في اي نعم، كان هناك ازدهار في التأليف وفي التصانيف، وفي نهايات القرن السابع وبدايات القرن الثامن مجموعة كبيرة من التأليف، بس كان حاصل فيها الجمود الفقهي، وكان حاصل فيها الخلاف المذهبي، بل انهم يعدون من سوءات الظاهر بيبرس انه عين 4 قضاة لكل مذهب قاضي، وكان الامر قبل ذلك مقتصر على مين؟ مقتصر على الشافعية، تكلم على مصر والشام اللي كان فيها الحكم المملوكي، كان مقتصر على الشافعية. فلما جاء الظاهر بيبرس حب ان هو يعني ايه يسهل العملية شوي، فوصل الخلاف المذهبي إلى أشد، حتى إنه في بعض المساجد كانوا يصلون 4 جماعات. الجماعة الحنفية يصلوا بعد كده يجي الجماعة الشافعية وبعد كده يجي أخذ بالك أنت إزاي. فكان طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى يكره هذا ويحاربه محاربة شديدة. وكان التقليد بقى على إيه؟ على أشد. فنبذ ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا التقليد وهذا التعصب الأعمى، فبدأ يحارب في مسائله الإيه؟ في مسائله الفقهية. يبقى ناس بتحاربه في المسائل العقدية وناس بتحاربه في المسائل الفقهية وناس بتحاربه وتؤذيه وتوشي به إلى السلطان، ومع ذلك هو قائم وراسخ بأمر الله سبحانه وتعالى إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى 727 هجرية في محنته الشهيرة. وده إن شاء الله مش عارف بقى نتعرف عليه كمان شوية ولا الدرس اللي جاي، نوقف بس المباشرة كده نشوف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.